قال ابن عون هو الوصيف، يعني وصيف مساعد أو كذا أو من. فجاءني منصف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد، فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام. قد ورد أن الصلاة عمود الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله ابن سلام، أخرجه في الصحيحين. عبد الله بن سلام من أهل الكتاب وآمن وأسلم رضي الله عنه. هنا بعض الإخوة سألني في ما بعد وقال لما أوردت هذه القصة، أو ما مناسبة هذه القصة لتفسير الآية الكريمة، والآية هي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالحديث هنا فيه ذكر العروة وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هي رؤيا رآها عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أولها فقال أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال أنت على الإسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله ابن سلام أو ابن سلام، أخرجه في الصحيحين. قال في المسند أيضا، ثم ذكره ابن كثير عن المسند من وجه آخر بسياق أطول، وذكر أنه رواه مسلم والنسائي، حديث صحيح. إنما هنا لما قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، يعني لما أخبره أن القوم قالوا هذا رجل من أهل الجنة، يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا بخبر، إلا بمن شهد له الله أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون هناك مستند خبر من الكتاب والسنة. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه يرشد إلى أنه لا ينبغي أن يحكم لأحد بالجنة أو بالنار إلا بدليل، بدليل من الكتاب والسنة. ثم قال وسأحدثك لما، يعني لما قال القوم ذلك لما خرج عليهم وصلى ركعتين، خرج جاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين وهم في المسجد، أوجز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة. قال فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله. هذا القائل هو قيس بن عبادة عن عبد الله بن سلام، وهو عبد الله بن سلام. قال اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال سبحان الله ما ينبغي، أرشدهم أولا إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، فكونه من أهل الجنة أو ليس من أهل الجنة هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها إلا بدليل بخبر من الوحي. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بعينه بالجنة ولا يشهدون لأحد بعينه بالنار إلا من شهد الله له

ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال. الشمائل لعلكم. عن اليمين وعن الشمائل يعني أفرد اليمين وجمع الشمائل. إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. نعم. الآية التي بعدها، هذه الآيات ورد في فضلها ثلاث، من آية الكرسي والآيتين بعدها ورد في فضل تلاوتها آثار، يعني مفادها أنه ينبغي أن يلتزم المسلم تلاوتها عند في الصباح وفي المساء وبعد كل فرض من الصلوات، يستحب تلاوة هذه الآيات الثلاث وغيرها، مثل سورة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وخواتيم سورة البقرة وغيرها من الآيات التي ورد في فضل تلاوتها خاصة. والقرآن كله لا شك أنه نور وهدى وتلاوته فاضلة. نسأل الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بما توسل إليه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال المتكرر الذي أشغلنا من سنين، هل يجوز أن أؤدي عمرة عن والدتي المتوفية بعد أن أعتمر عن نفسي من مسجد التنعيم؟ أولا السؤال يدل على أن الأخ غير واثق. على كل حال أنا لا أقول يجوز أو لا يجوز، ولكن سأذكر لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة ولا الصحابة في سفرة واحدة، في عمرة الحديبة وفي عمرة القضاء وفي عمرة حجة العمرة الجعرانة بعد يعني حنين وفي حجة الوداع، يعتمر مرة واحدة بسفرة واحدة. أربع عمر عليه الصلاة والسلام اعتمر، كل عمرة بسفرة. في حجة الوداع حصل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ظرف ما تمكنت معه من أداء عمرتها، أحرمت بالعمرة ثم أتاها الحيض حتى جاء وقت الحج وهي لم تطف ولم تسعى، لأنها حائض والحائض لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وهي محرمة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك في بعض الروايات، وفي بعض الروايات قال صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، ثم أفتاها وقال يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. لكنها أرادت أن تنصرف بعمرة مفردة بإحرام منفرد مستقل كما انصرف غيرها، فراجعت النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في نفسها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم، يذهب معها إلى التنعيم. ليه؟ لأنه أدنى الحل. ما هو معنى ذلك أن التنعيم ميقات يعتمر من أو ميقات لأهل مكة، أن أهل مكة عليهم عمرة؟ حتى بعض أهل العلم لا يرى أن على أهل مكة المقيمين فيها عمرة، لأن العمرة بالنسبة للآفاقي الذي يأتي من الآفاق. على كل حال هي لأنها آفاقية ولم تقضي عمرتها بعد أن انتهت من الحج أمرها بعض العلماء، يقول إنها قارنة لكنها هي لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة، أحرمت لها إحراما مستقلا، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم لأنه أدنى الحل حتى يختصر الزمن، ثم يوافونه عليه الصلاة والسلام بعد أن تنتهي من عمرتها. ولم ينقل لنا الرواة الذين نقلوا لنا أن عائشة أحرمت من التنعيم، لم ينقلوا لنا أن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم معها، يعني كان السياق أو لو كانت مشروعة لقال عبد الرحمن بن أبي بكر أنا وصلت التنعيم لما لا أغتنم الفرصة وأحرم معها وأنتهي بانتهائها، لكن لم ينقل لنا هذا، فدل على أنه لم يحرم هو من التنعيم، وإنما جاء من أجل أن يكون محرما ويكون مساعدا لأم المؤمنين أخته رضي الله عنها. فدل هذا على أن تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع، والذهاب إلى التنعيم ابتداء غير مشروع، ولكن لو ذهب إلى التنعيم مع المخالفة ثم أحرم نقول إن إحرامك منعقد وإنه يجب عليك أن تتم عمرتك. وأهل العلم يقولون إن من أراد من أهل مكة، بعض أهل العلم بعض الفقهاء يقولون من أراد من أهل مكة، مع أن جل غالب الفقهاء يقولون أهل مكة ليس عليهم عمرة، وبعض الفقهاء يقولون أهل مكة ليس عليهم عمرة، لكن من أراد عند بعضهم من أهل مكة أن يعتمر فيذهب قالوا إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى الحديبية، يعني إلى الحل، لكن التنعيم هو أدنى الحل أقرب الحل إلى مكة، فيحرم من هناك بالعمرة قالوا حتى يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. قالوا ولذلك فأهل مكة يحرمون من مكة بالحج، قال ولذلك من كان بمكة من الحجاج يحرمون بالحج من مكة لأنهم سيذهبون إلى عرفات وهي من الحل، فيجمعون في إحرامهم بين الحل والحرم. فقالوا أهل مكة، لكن ما قالوا بهذا التكرار الذي يعني يفعله كثير من الناس، يعني يضيعون أوقاتا ويشتركون في الزحام ويكلفون أنفسهم في أمر لو شغلوا أنفسهم بغيره وهو الطواف حول البيت والصلاة في المسجد الحرام لكان أفضل له، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والطواف حول البيت هو المشروع. أما أن يكرر العمرة فما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كرروها في سفرة واحدة، يعني ما كرروها بسفرة واحدة لا عنهم ولا عن غيرهم. ولهذا المالكية مالك رحمه الله يرون إفراد الحج أفضل، لماذا؟ لأنهم يريدون أن تكون العمرة بسفرة مفردة والحج بسفرة مفردة، يعني إذا أفرد الحج بسفر خاص فهذا أفضل، وهذا للجمع بين اختلاف الفقهاء، الفقهاء اختلفوا في أي الأنساك أفضل، هل هو التمتع أو القران أو الإفراد، فالمالكية قالوا الإفراد أفضل، وهم يقصدون به أن يفرد الحج بسفرة مستقلة، فهذا صحيح. والذين قالوا التمتع أفضل هذا بالنسبة لمن أراد أن يأتي بعمرة وحج معا في سفرة واحدة، فقالوا يتمتع أفضل له ويهدي هديا يهدي نسكا، وهو أن يأتي بعمرة قبل أن يأتي بالحج، يتحلل من العمرة ثم يحرم بالحج من مكة. ومن قال إن القران أفضل فهو بالنسبة لمن ساق الهدي معه، فكل نوع من أنواع النسك هو أفضل إذا أتي به على وصفه، إذا أتي به على وصفه أفضل من الأنساك الأخرى التي لم يؤت بها على وصفها. أما إذا أردنا أن نفضل بين الأنساك التي أتي بها على وصفها تماما فلا شك أن الأفضل هو التمتع كما ذهب إليه كثير من المحققين. لكن نريد أن نبين ما وجهة نظر من قال إن الإفراد أفضل، لأنهم يرون إفراد الحج بسفرة مستقلة هو الأفضل. هل الإيمان يتحصل عليه بالعلم أم يتحصل على العلم بالإيمان؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لكن العلم النافع، العلم بالوحي بقسمي الوحي الكتاب والسنة، هذا هو العلم النافع. فهذا العلم هو الذي يتفق مع الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الله فطر الناس على الهدى الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة يعني الإسلام، فأبواه ينصرانه أو يمجس أو يهودانه، ولم يرد في الحديث أو يمسلمانه، لأن المقصود بالفطرة هو الإسلام، ذلك الدين القيم هو الإسلام. فكل مولود يولد على الفطرة أي فطرة الإسلام. فإذا تعلم من القرآن والسنة ما لا يسعه جهله وما يزيد به إيمانه فهو قد لامس الفطرة واتصل بالفطرة، اتصل النور بالنور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نعم. العلم هو قائد العمل وهو مقدم على العمل، إنما الأعمال بالنيات، ويسبق النية العلم، لأن شيئا لا تعلمه كيف تنويه وكيف تقصده، شيئا لا تعلمه كيف تنويه وكيف تقصده. ثم بهذا العلم الذي ساقه، بهذا العمل الصالح الذي كان العلم سائقه، كان العلم قائده، يزيد الإيمان ويستفاد الإيمان. فالإيمان يستفاد من العلم أولا ثم من العمل ثانيا، لأنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعمل. واتقوا الله ويعلمكم الله، فهي متكاملة لا تستطيع أنت، لكن على كل حال البدء هو بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. فالعلم هو لا شك أنه يعني هو قائد العمل، ويتبع العلم النية، ويتبع النية العمل، وينتج عن ذلك كل زيادة في الإيمان وزيادة في البصيرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.